بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ليلتنا هذه كنا نتكلم وتكلمنا في الصلاة وتكلمنا في أسس العقيدة وتكلمنا على الزكاة وتكلمنا على مواضع أخرى متفرقة، والليلة نختار نتكلم على لا مقدمات فقط، مبادئ نبين بها لسائر المسلمين بعض الأمور المتعلقة بالبيوع. رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها، وجاء المولانا راضي عنه به اللي بلغ ذات العين، والعلماء اللي منهم ما بلغ جميع اللي علمه الله قدر الاستطاعة يجي يوم القيامة داخل وجه، وحد ما اللي بلغوه العلماء دين الله لكن اللي اسمع كامل ما يطبق يعود عاد متجاد هو العالم فيه. العالم بلغك، إذا ما اللي انت علمته إذا عليكم التطبيق، واللي منكم فرط في التطبيق يعذب عذابا شديدا. الزوغة ما هي خارج بهالي ما بعد البلاغ ما في لحد معذور. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ والعلماء بينوا، إذا ما علينا إلا نعود وسمعنا وأطعنا، والله سمعنا وعصينا. أرجاهم يسمع الحد لابد أن يعود واحد من هذا، سمع فأطاع والله سمع فعصى، يعرف الصينقر هو يهم يخطئ. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخونا جزاه الله خيرا نذكركم بهذا، بين في هذا الكتاب، والله بين الله تعالى في الكتاب الذي أنزله عليه، لأن التجارة مفهومها مفهوم واسع، والله بعبارة أخرى البيع كلمة التجارة ما خالق لقاء ما مشارك في التجارة بشكل من الأشكال، وكلمة البيوع قد تعود أدق من التجارة لأن التجارة عرفا ذاك لقاه اللي متبارك ينمي دور كانوا يربح. وأما البيع والشراء فهو من صفات البشر، معناها لا يكاد يخلو اثنان من عندهم راقب يعود بيناتهم بيع وشراء. بهذه انت يلعث مانك تاجر تشري بعد وتبيع، هو التاجر إنما يشتري ويبيع، إذا معناها أنك أسوى سميناك تاجر، مع أنك عمل أصدقين فيك تاجر لعت ما تختاره، ولعت ما أنك فاتح بوتيك ما ينقال لك تاجر، يا غرب بعد ينقال لك تبيع وتشري. لا هي بعد قيس المرصة وتشري من عندك كيلوات من اللحم، ولا هي تشري من عمارو، إذا اشتريت وبعت وبالتالي قاع من الفرق بينه وبين أمول البوتيك. لا يعود هون الفرق قاع مناتكم نادر مهم، كون أنه هو الصبوق جاسوه بليس وانت عندك اللي الله شريت في الصايرك، هذا ما هو مهم. المهم أن البيع بعد خلق والشراء وقع، وبالتالي واجب على كل واحد منكم يعرف حكم الله فيما يشتري وفيما يبيع. رسولنا صلى الله عليه وسلم نزل عليه هذا القرآن، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه الناس تسكت يسلمكم، نعرف قال الحمد لله المسائل الضائقة دائما الاحساس ياسر به للناس عامهم يعكس التورس يا غريب كايسوا ما يجدوا يركبوا على رؤوس خوتهم. واصلا موريتاني تقول عن من غاب غاب سهمه، حد يتوخر دور لا يترضي دور يتوخر، يا الله حد يدور يقعد القدام يسمي راعي يعود قبيل الجمل الأول، أما يجي من الثاني ويدخل يعفس ذاكمتي. هذا ما هو موضوع درسنا الليلة، احنا درسنا الليلة وكلامنا حول التجارة. يا غير اخترت النبه على إياك تقل عين الأحساس كان نقدر نتقدموا بكلمة. التجارة جابها القرآن مفهوم واسع، مرة يستعمل التجارة معناها جميع حركات الإنسان، جميع اللي عدل لقاه في حياته يسمى تجارة، إلى مشي تصلي تاجر، إلى فيت تزك إلى تاجر، إلى حجيت بيت الله الحرام تاجر، إلى ذكرت الله تاجر، إلى استغفرت تاجر، إلى علمت الناس العلم تاجر، إلى قعدت في نقر دارك توفي شيء تاجر. إذا التجارة رجاج ذكر الله فهو تاجر، رجاج استغفر تاجر، رجاج علم العلم تاجر، حد صام تاجر، حد زكاة تاجر، حد ذهب إلى المسجد هذا التاجر. إذا مفهوم الشريعة الإسلامية يعني التجارة تارة يطلقها القرآن ويعني بها جميع حركات الإنسان وسكناته. هنا نعطيكم على هذا مثال إن شاء الله. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، خلوكم معاي. رجاء قال معاي وهو يخرص مرقب ذات كذبة لأن العين تنوض على مولاها، تنوض على مولاها، هو متلفت على شيء آخر وقلبي معاك عينك بعد ما هي معاي. إذا معنى هذا الجلس ما هو حق، رجاء ينتبه دار له مولانا ما رأي وفاصل بها إلى عاد الإيمان في القلب ومعاك في القلب العين بعد قارضة فيه، قالت من الرجال ما هو حق. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ما قال إنها تجارة وتنجينا من عذاب أليم؟ التجارة أصلا تنقالش مرصنديس والبضايع وحد يبيع وحد يشري والتيف وقضية من النوع، هذا هو التجارة. السمع الصالين نكسر ودنينا وخرصوا، هاي التجارة التي تفرفر شنه شفيها من أعضاء مرصنديس، شفيها من قطع الغيار، لهي أن تؤمنون بالله ورسوله. ليه يتؤمنون؟ تجارة، نعم تجارة بالله ورسوله تجارة، ما فيها بطل من قرية ولا فيها زقيبة من مارو ولا فيها قطع غيار ولا فيها السيارات ولا فيها شيء من أنواع التجارة المتعارف عليها. فلذلك الله تعالى طور كلمة التجارة واستعملها بمفهومها الواسع حتى يجعل المسلم عاملا لله في كل صغيرة وكبيرة، حتى يصبح حياته كاملة تجارة، لأنه يريد الربح عند الله ويريد من حياته أن يربح من حياته الفوز عند الله، فتصير أعماله وأقواله وذكره ونشاطه ونومه كل ذلك تجارة يرجو منها ربحا يوم القيامة. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله، تجاهدون في سبيل الله من التجارة، تجارة بعد. إذا كان أهل الدنيا يفهمون تجارته بمفهومها الضيق فالله يريد أن يوسع معناها ويجعل لها معنى أسمى وأعظم من الماديات والأمور الشكلية، حتى يعيش المسلم في جو من التجارة ولكنها تجارة يقصد بها وجه الله. ومعنى يقصد بها وجه الله أن لا يبيع ولا يشتري ولا يعمل عملا إلا بعد أن يعلم حكم الله فيه، فإذا كان عالما طبق وإذا كان جاهلا سأل غيره ليطبق ما أمره الله به. فهمنا إذن أن التجارة مفهومها واسع، والله سبحانه وتعالى أباح لنا البيع، فيقول سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. المشركين بهم الخزو ومعاهم أحدين المسلمين اليوم اللي ما يعرفوا الحكام، عادوا معاهم قالوا أن البيع لا الدرجة يمشي توه يفتح بوتيك ولا يعدل المتجر ولا يعدل البضاعة ولا يقوم بأي نشاط في الحياة ويعدل تجارة ويتم يبيع وتوه يشري، والربا ما هو خالق والغش ما قديرهم فيه وجميع ما حرم الله ما يعنيهم. يهين شريك دخل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في القضية قالوا إنما البيع مثل الربا، معناها قاع الفرق بين البيع العادي عندك أنت والربا شنه إلا كلهم تجارة وكلهم بيع. هذا البنك لا يعطي لا رجاه الواي ويربح فيه، حتى مولد يضاع يعطي كلا ويخلص ويربح فيه، ما الفرق قاع بين الاثنين؟ معناها أنهم لا يريدون أن يتقيدوا بالفروق التي فرق الله فيها بين ما أباحه الله لك وبين ما حرم عليه. فالإنسان عندما يزني فقد نكح امرأة ولكنها في هذه الحالة يعذب عليها، وإذا نكحها عن طريق الحلال كان مثابا عند الله وتطلع له فكتير على أنه مقرم من الله. هما كلاهما قد تلذذ بامرأة ولكن هذه أتاها عن طريق أمر الله والأخرى أتاها عن طريق طريق الشيطان، هذه يعذب عليها والأخرى يذاب عليه. فالربا بيع ولكنه بيع حرمه الله، والغش بيع ولكنه حرمه الله، والخسيسة في الأعمال هذا الشيء ولكنه حرمه الله. فالقضية تكون في ظاهرها مثل ذلك ولكنها عند الله تختلف، لأن هذه أخذت طريق الله التي يختارها لعباده والأخرى ما أخذت طريق الله، بالتالي يعذب على هذه ويثاب على الأخرى. فالإنسان لا يقول أنا تجاري أو أنا عامل وأنا كلا وهذا لا بيع وهي عملية نشاط، قالوا لا، الله سبحانه وتعالى حدد لك طريقة، جعل البيع فيها يسمى بيعا حلالا، وجعل طرقا أخرى وإن كان ظاهرها أنها بيع ولكنها فاسدة معاقب عليه. ولا بد للمسلم قبل القدوم على أي عمل من أعمال البيع وغيره أن يتأكد من حكم الله في المسألة التي هي أمامه حتى يعلم هل هي مما أحل الله البيع، مما قال الله فيه وأحل الله البيع، والله هي داخلة في منطقته وحرم الربا، حتى يحذر مما يعذبه الله عليه. طيب الربا، الربا المنتشر اليوم، الربا فعجناته كثيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا في الحديث لأن تزني 70 زنية خير لك من أن تأخذ درهما من الربا. 70 من الزنا تساوي درهم واحد من الربا. احنا موريتاني يلين اتضايقنا معه الصحراء خوتنا في الله يلين اتضايقنا معهم قلنا اننا تايبين منهم راجعين، وان ما تعنينا قضية الصحراء شي من ديجة بينات المسلمين يلا نستحبوا منها، وهذا لا يعدل. ولا قدينا نقاوموا حربا بين البشر والبشر. مولانا الصلي يقول فإن لم تفعلوا إن ما تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنتم أن مدى ما قد تقاوموا المدافع لا يتقاوم حربا من الله ورسوله. أنا قاهل يحاربوا مولانا والله دوري يحاربها مولانا، معناها أنه ما قد يتسلك شيء في الكون. وما من معصية هدد الله عليها بالحرب إلا الربا. وجاء في الحديث أنه إذا انتشر الربا سلط الله موتا فجأة. فهذا الناس لا يتم رجال حجر إذا هو من جيتته. والربا ما يدخل نعوذ بالله مدى ما سلط الله عليها اللعنات اللي تكون نعوذ بالله ما فيها الرحمة بيناته إلا الشقاء وكله يكتل وخر وكله يرى مفلح. الربا ما عد مولانا يمحق الله الربا ويرد الصدقات. هذا نوع من أنواع المعاملات الكثيرة المنتشرة، وهي من أنواع البيع المحرمة. هي في ظاهر بيع ولكنها محرمة وعيد الله عليها شيء. ولذلك جاء في الحديث لعن الله الربا. ما الربا؟ هو الربا قطع المعصية الربا ذاته. وصل موريتاني عاقلة كارث غارت رأى لها شيء كارث. موريتاني تقول يا ضرب الإمام وخاف المؤذن، لكن ما الحديث صحيح يا ضرب الإمام وخاف المؤذن، معناها يا المؤذن عود عاقل يعني يضرب الإمام حلاك كهرب لعل تنضرب انت. يعني زاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا، الربا قاع لله عملية بلا لم ينقال لك لعنة، معناها ملاك اللي تقدام لك انت يعني اللي تعاني البيعة من نفسها، معناها يا صاحب البيعة هم ليش هيك انت. لعن الله الربا آكله وموكله وشاهده وكاتبه. اللي أنا قاش قاعد العملية وعدل من الربا ملعوب اللي أترى إذا تخرص والله مبلي ما وفالك انت ما توكل الربا يا غير سكرتير في البنك. اللي بعد ما يجيك شك ما قلت انه اليقين ما هو شك اليقين ووقعت وخليت واخر انت ملعون لأنك تكتب وذائق الربا. أما قاعد الذي معدله والذي معدله هذا قاعد عارفهم ما يسول عنه. إذا معناها أن الربا محاصر من جميع النواحي والأمة تتحق بسببه وتسلط عليها البلايا والرزايا. هذا جانب من جنوب معناها جانب من جوانب البيوع الفاسدة الخطيرة جدا وما أكثرها. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بابا من أبواب البيوع ولكنه يسمى عندنا بالغش، البيع المغشوش. خالق رسول كافيكم من أهمية البيع وأنه يلا يراقب لعل تفسد الناس فياخذ بعض الأغنياء والله الناس اللي عندها المال يتم لا يبطشتوه ويتم يظلم الفقراء. زمن اليوم عاد يعد العملية غريبة وهي يعود رجاج يبيع مثلا بوزاوي مثلا بوزاوي والله تاجر يعود له يوزن كيلوات والله شعل الموازين يحوز على الحجرة وينكتها من داخل تعرفوا لكن كيف تعود هي الفوق مكتوب عليها على انها ليبر مثلا على هذاك الحجرة وجسمها تراعي فيه ما قد قاعد تشب فيه يا غير الفوق عايد الإيمان في القلب لن كيس في القلب معناها هي منكوسة من الداخل الفوق حجرة على بابها. إياك إياك انت من تراضي وتشري يا غير من لا يتعدل أسامي من الكيل النقاع كيل من الورقة له وارك ما يفوت رجل يتفوت 100 قراء لأن الأمبرة موجودة من الداخل. خالق بعض الناس ما أول يعدلوا يا غير يعود الميزان مكالي والله نيترا يوزن من عندك انت يوزن الميزان وافي ونيترا يوزن لك انت يلو ادرك الميزان ما تام من صروف ولا دقيق. هذا كامل كله وغيره. ارسل الله رسولا ما هو مكلف به يكون متابعة التجارة والبيع والشراء حتى يقام العدل بين الناس وحتى لا يظلم الفقراء وحتى يقام القسط حتى لا يظلم الغني الفقير ولا يعتدي احدهما على حق الاخر. ولذلك يقول مولانا عن رسول من رسول وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا يذكر الصلاة ولا الصوم ولا الحج وإنما يركز على الانحراف في التجارة والبيع والمعاملة. ولا تنقص المكيال والميزان. ولاحظوا ولا تنقص المكيال. القرآن جاء فيه كلمتين حول الكي، واحدة أوفوا الكيل، واحدة لا تنقص المكيال. خالق نقص في الكي وخالق نقص في المكيال، معناها المكيال اللي تكيل به موتى، وخالق نقص منك انت قاع الكيل اللي يقدر تكيلها ما تمنس. وهذا كلهم عيب وكلهم غش وكلهم يعاقب الله عليه. نعلم اللي جاء في الحديث، اعلن ما نقص قوم المكيال والميزان إلا وأخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. إن مدة ما تعود موازينها ما تقوم بها ويعود بيعها عاد تختلف عن طريق الموازين، ما سلق مولان عليها العياب الله القحط، أخذوا بالسنين معناها الجثاث المثال، ويسلط مولان عليهم قلة البركة بحيث يعود لاحظ منهم ما تريد الصيّر شدة المؤونة. طب رقم فاطمي داخل شدة المؤونة أنها منتشرة، عاد اليوم اللي كان يصيّر الفريق ما تريد الصيّر الخيمة، تقبل 20,000 وإذا هيّرك ما تريد الصيّر الخيمة، يريد تدخل ليهم لهم عدري مظاهرة لا يضايقوك، انت اللي اعطيتنا ما يصيّرن يخليكم شعدلكم، اعطاكم 2000 وهر 3000 و5000 يا غير الورقة سمت فرفرف وخضرة وكبيرة، يا غير منكوسة من الداخل كي حجر كبير منزوعة من هالبركة ينقالها من وقت الزمن اليوم تدني وانخفاض العملة، يا غير في الواقع هو نقص من البركة، سموه بما شئتم ولكنه هو الواقع شدة المؤونة. عود الناس ما ادري قد تصيرها، لو بذلت ما بذلت لهيالك القرية قادية فيها الناس، وليالك اليوم تلحق الخيمة كاملة وجهة لمرة تبكر ولاد جمسكين ورايحة يكون طايحين من أكل هواء لتصاوله المرصة، والراجل تاجر والجذيع تاجر واف قيريس تاجر والطفلة تاجرة ويروحوا كاملين في أشهر واحد لهم ليه الدين يطيرك فيها وانك طواح لفاج لا كامل وتحل فيه، ولكن شدة المؤونة اشد عليه من كل شيء، أعمال وتجارة، ولكن لما وقع في التجارة والمعاملات الخيانة والغش نزع الله البركة، فصار الكل يعمل والبركة منزوعة، وبالتالي الإعياط وعدم الرضا. والباب في هذا كثير جدا، ولذلك ذكر الله عن طائفة من مشركين كانوا عندهم نوع قاع من تطفيف الكيل والميزان غريب، كانوا ينعود الواحد لا يوزن الراس يقبل الميزان التام، وينعود يوزن لك انت يقبل الميزان الناقص. جاء القرآن قال ويل للمطففين، وانتم واركين يخز فيكم رقاها رقاها وارخز في حد امتم انه قال له ويل اخبع دور، يقول يا اخوتي انا من اجل الله حمر في عيني وقال لي ويل، ويل الصقع يعني تعود من ربك لمخلقك، معناها انك من يجد يلمك من يجد يقرضيك من يجد يدافع عنك، يعني يقول لك رب العالمين خالقك ويل، انتبه عرف ان الله هو التكرخير انقع فيه ذا المخلوق الذي يقول له ويل للمطففين، هذه الناس اللي تنقص حقوق المخالق. ولذلك قالوا عن خالق واحد من السلاطين انه شاه واحد صالح عالم وقال له يا فلان انت، قال له ويل للمطففين وكذا كذا، قال له هل صفوهم وكذا، قال له اخص انت منهم، قالوا به لهؤلاء طففوا ونقصوا المكيال في مال واحد، وأنت قالوا نقصت حقوق العباد في كل شيء، يريد عود أنت العياب له مدير شركة وأنت تنقص على جميع الناس، فمعناه أن ضررك يعم وبالتالي ليس خاصا بأحد. أسأل الله أن يوفقنا قمة المقاعد. إذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر العلماء عند هذه الآية أن أبا هريرة رضي الله عنه لما سمع الآية تقرأ ويل للمطففين قال ويل لفلان وويل للفلان، يقول هز قربه ويصلي، قال لأن هذه الآية تمور طائفة كانت عندنا، يعود الواحد عنده ميزانين، ميزان يسجل بها الراس لأنه خارج مثال عند موريتاني قال حليباس يا أخي ما رقم تعرفوا في الحديث الصحيح حليباس معناها أن رقاه يحلب الراس ويعود يحلب حفه ويعود يحلب الآخرين ويعود يختار يخلي شيء، هو زاد ينعود يكيل الناس ويوزن للناس يلوذ للميزان اللي ما هو تام، وينعود ويكيل الراس ويوفي الكيل والميزان بل ويزيد ضعف حقوق الناس. إذن هناك الغش وهناك الخدايع بل الحليف. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالحديث إياكم والحليفة، فإن الحليفة منفقة للكسب ممحقة للعياب، منفقة للسرعة ممحقة للكسب، معناها يمين تمتحلف دائما مارك اليوم ما تسلم عند رقاه إلا قليلا، وتقول له يا أخي وعرت علي ما قال له بالله الذي لا إله إلا هو، والله عليه بحمار وعليه بجمله، يا هذا لما هو شاريه كذا هو يعرف أنه كذب واسوقع ما هو كذب لحلوف على مرصنديس، والله التجارة قال إنه مثلما أنه من موجبات أولا يتبيع قاعبيه وتغر الناس، يا غير يستنى فمولان عليك نتيجة لأنك حلفت بالله تغر الناس، يسلق مدار عليك نزع البركة، فلا بد أن يمحق البركة من ذلك المال لأنك روجته وغررت الناس، معناها غريت المخالف بسبب الحليه بالله، فيعاقبك الله بنزع البركة من ذلك المال. ولا أريد أن أطيل عليكم، أكتفي بهذا القدر لأن الوقت ما هو متسع.